بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك خارج المملكة، وحيث أن هذه البنوك تعطي فوائد في كل الأحوال، فيرى بعض الناس أن أخذ هذه الفوائد والتصدق بها في الدول الإسلامية الفقيرة كبناء مساجد وبناء المستشفيات والصدقة، بدلا من تركها لهذه البنوك التي تقدمها لدول غير إسلامية، فما حكم ذلك؟ أما الاتفاق على ذلك فلا يجوز. الاتفاق على الربا لا يجوز، ولو قال اتصدق بالزيادة ما يجوز اتفاق على الربا، ولا يجوز معاملة بالربا. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك لقلة إيمانه وضعف إيمانه ثم هداه الله يتصدق بهذه الأشياء لما قبضها، صدق بها في وجوه البر وأعمال الخير، صدق الفقراء في أفريقيا وغيرها وفي المجاهدين أو غير ذلك، لأن مال ليس له أحد فيصرف فيما ينفع المسلمين. أما أنه يتعامل معهم وينوي هذه النية ما يجوز، ما يجوز يتعامل بالربا ويقول بصدق أو فعل كذا وكذا، مثل ما أنه لا يجوز يغش أو يخون ويقول بصدق بالزيادة، كل هذا لا يجوز. يجب عليه أن يتحرى الشرع ويتمسك بالشرع ولا يتعدى حدود الشرع. لكن لو أن إنسان دخل عليه مليون أو مليونين بالربا فسهل في ذلك وغلبه الطمع ثم هداه الله، هذه اللي دخلت عليه بالربا يصدق بها ويعطيها أهل الجهاد أو الأفارقة المحتاجين أو غيرهم من المحاويج، أو يقضي بها دين عن مدايين مضاعفة على ضعاف المساكين، أو يصلح بها دورات المياه للمحتاجين، أو ما أشبه من وجوه البرنامج.